خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 65 بعد 300، ومع سورة التكوير وسورة الانفطار. وسورة التكوير قد ورد فيها ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. قال ابن عباس: أي أظلمت. وقال قتادة: أي ذهب ضوءها. وأصل التكوير هو الجمع، ومنه تكوير العمامة أي جمعها ولفها، فالشمس يجمع بعضها إلى بعض وتكور كما تكور العمامة، ويلقى بها في النار. وقد جاء في الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، أي انتثرت، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. والانتثار والانكدار هو الانصباب، الانكدار هو الانصباب. وقيل: وإذا النجوم انكدرت، أي ذهب ضوءها. وإذا الجبال سيرت. سيرت أي طلعت ونسفت من أماكنها. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. الجمهور قالوا: العشار هي الإبل والنوق، العشرة وهي التي حملت وبلغت في حملها إلى 10 أشهر، إلى 8 سنة. فإذا بلغت إذا حملت الناقة وبلغت 10 أشهر يقال لها عشرة، إلى السنة، إلى أن تضع حملها. فإن قيل: لما خص العشار بالذكر؟ وإنما خص العشار بالذكر لأنها أنفس مال عند العرب، ف فالناس من انشغالهم بأهوال القيامة يوم القيامة وبأشراط الساعة يذهلون عنها ويتركونها ويعطلونها مع أنها أنفس أموالهم. وإذا العشار عطلت، وقيل العشار أي السحاب، وقيل العشار هي الأرض التي تعشر أن يخرج منها العشر، وقيل العشار أي الديار، فالديار تعطل من أهلها لأن أهلها ذهبوا عنها. والقول الأول هو قول الجمهور. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت. قال تعالى والطير محشورة أي مجموعة. وقال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال ابن عباس كل شيء يحشر حتى الذباب. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت أي أضمرت فصارت نارا. وقيل سجرت أي ذهب ماؤها. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. زوجت أي قرن كل شكل مع نظيره، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فيقرن الصالح مع الصالح، والطالح مع الطالح، وهكذا. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت. الموءودة هي التي يئذها أهلها بوضع التراب عليها فيثقلها التراب، ومنه قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظهما سبحانه وتعالى. والموءودة هي الجارية التي كانت العرب يدفنونها ويدسونها في التراب وهي حية. وكانوا يفعلون ذلك لأمرين: الأول لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فألحقوا البنات به. والأمر الثاني أنهم كانوا يئدون البنات خشية الفقر والإملاق ومخافة السبي والاسترقاق. وإذا الموءودة سئلت، وهذا السؤال سؤال توبيخ وتقريع لمن وأدها. فإذا كانت هذه الموءودة تسأل عن سبب وأدها فمن باب أولى أن يسأل الظالم الذي وأدها، كما يقال إذا ضرب الغلام لما ضربت. إذا رأيت غلاما قد ضرب أمامك فتقول له لما ضربت، فهو لا يسأل. الأصل أن يسأل الظالم، ولكنها تسأل على سبيل التوبيخ والتقريع لمن وأدها وللظالم الذي قتلها. وقيل وإذا الموءودة سئلت أي طلبت بدمها، أي سألت بدمها. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت، صحائف الأعمال تنشر. فالمؤمن والصالح يأخذ كتابه بيمينه والكافر والفاجر يأخذ كتابه بشماله. وإذا الصحف نشرت، وفي القراءة الأخرى نشرت، نشرت يعني نشرت مرة واحدة، وفي قراءة التشديد نشرت بالتشديد مبالغة لأنها نشرت مرة بعد مرة، وفي هذه المبالغة في نشر الصحف ففيها يستبشر المطيع وبها يتحسر العاصي، يتحسر العاصي ويستبشر المطيع بتكرار نشر الصحف في قراءة التشديد وإذا الصحف نشرت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت أي قلعت وأزيلت عن أماكنها. وإذا الجحيم سعرت، الجحيم سعرت أي اشتعلت بالنيران. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي، هو حديث ضعيف، من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد الله على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت أي قربت وأذنيت من أهلها. علمت نفس ما أحضرت، إذا حصلت هذه الأشياء علمت نفس ما أحضرت من خير أو من شر، علمت نفس ما أحضرت. وهنا سؤال، إن قيل هل من حكمة في تخريب هذه الدار أي الدنيا التي نعيشها من تكوير الشمس وانكدار النجوم وتساقطها وكل ما ذكر في هذه الآيات، هل من حكمة في ذلك؟ والجواب عن ذلك نعم، من وجوه. الله تبارك وتعالى، الوجه الأول، الله تبارك وتعالى جعل هذه الدار أي الدنيا لعباده، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ليعبدوه ويوحدوه سبحانه وتعالى، وليستدلوا بهذه الآيات السماوية والأرضية والكونية على عظمته وقدرته وتوحيده سبحانه وتعالى. فإذا أجلاهم، أي الله تبارك إذا أجل العباد ونقلهم من هذه الدار خرب هذه الدار، لأن هذه الأشياء خلقت للعباد ليستدلوا بها على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. فإذا هم سينتقلون إلى دار أخرى وإلى الآخرة فخرب سبحانه وتعالى هذه الدار كما ذكر في هذه السورة. هذا وجه. والوجه الثاني أن في تخريب هذه الدار موعظة ليستدل العبد على عظمة وقدرة الخالق سبحانه وتعالى وعلى سلطانه وعلى عزته وقهره سبحانه وتعالى. فهذه هي الحكمة الثانية في تخريب هذه الدار. والثالثة أنه في ذلك رد على الملاحدة وعباد الكواكب والشمس والقمر، فإذا رأوا هذه المعبودات التي عبدوها من دون الله قد ذهبت وتناثرت، علموا أنهم كانوا كاذبين، علموا أنهم كانوا كاذبين في إنكار الخالق سبحانه وتعالى وفي عبادتهم لهذه الكواكب وهذه النجوم وهذه الكواكب. وكم لله من حكمة في تخريب هذه الدار لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنوس هو الاستخفاء والانقباض. قال علي: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هي النجوم. تخنس بالنهار وتكنس بالليل، أي تظهر بالليل. فالنجوم تخنس وتستخفي وتنقبض بالنهار، وتكنس أي تظهر بالليل. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس، قال مجاهد أي أقبل بظلامه، وقال ابن عباس أي أدبر، واختار ابن جرير قول ابن عباس أن عسعس بمعنى أدبر، واختار ابن كثير أن عسعس بمعنى أقبل بظلامه، لقوله تعالى بعدها: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، كما قال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى، وقال تعالى: فارق الإصباح وجعل الليل سكنا، وغيرها من الآيات. وعسعس هو لفظ قال أهل الأصول هو لفظ مشترك، أي يستعمل في المعنى وضده، فلذلك قال مجاهد عسعس أي أقبل بظلامه، وقال ابن عباس عسعس أي أدبر، فاستعمل هذا اللفظ في الإقبال وفي الإدبار، فهو من الألفاظ المشتركة التي تستعمل وتستخدم في المعنى وضده، والمعنيان صحيحان، والمعنيان صحيحان في هذه الآية. لكن بعض العلماء يختلفون في ترجيح قول على قول، فبعضهم يقول عسعس بمعنى أقبل، وبعضهم يقول عسعس بمعنى أدبر، والمعنيان صحيحان ويشهد لكل واحد منهما آيات من القرآن. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، أي أضاء وطلع وأشرق. والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، أي هذا القرآن قول رسول كريم، والرسول هنا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو الرسول الملائكي. ونسب هذا القول لجبريل عليه الصلاة والسلام لأنه المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو السفير، الملائكة ورسول من عند الله سبحانه وتعالى يبلغ وينزل بالوحي على الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. جبريل عليه الصلاة والسلام له قوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي مطاع. عند ذي العرش مكين، أي له مكانة. مكين أي له مكانة. عند ذي العرش مكين أي له مكانة. مطاع ثم أمين، أي مطاع في الملأ الأعلى. مطاع ثم أي هناك في الملأ الأعلى. مطاع ثم أمين، أي هو أمين على الوحي وأمين على القرآن في تبليغه للرسول صلى الله عليه وسلم. مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون كما سبق ذكر ذلك كما قال عنه المشركون. فهذه الآية فيها تزكية للرسول الملكي أي جبريل، وتزكية للرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح كما جاء في الصحيح. مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. بضنين في قراءة عاصم ومن معه، وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وغيرهما بضنين بالضاء. فالقراءة الأولى بضنين بالضاد بالضاد أي من ظن أي بخل، أي ليس ببخيل على بالوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي وإذا جاءه القرآن فإنه يبلغه للناس ولا يبخل عليهم بشيء، ولا يظن عليهم ويبخل عليهم بشيء. هذا على قراءة الضاد، أي ليس بظنين أي ببخيل. وفي قراءة ابن كثير وغيره بالظنين بالضاء أي بمتهم، بالضاء أي بمتهم. وهذه الآية وهذا الحرف فيه دليل ورد على من قالوا الضاد والضاء هما حرف واحد وأنه لا فرق بينهما، ففي هذه القراءة توضيح وبيان للفرق. فعلى قراءة الضاد لها معنى وعلى قراءة الضاء لها معنى آخر. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فأين تذهبون؟ أين تذهبون عن طاعة الله؟ وأين تذهبون في قولكم عن القرآن؟ أين تذهبون؟ وقد علمتم أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وتحداكم الله سبحانه وتعالى أن تأتوا بسورة أو بآية أو بحديث فلم تستطيعوا وأنتم العرب العرباء الفصحاء البلغاء. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. إن أي ما هو إلا ذكر للعالمين، ليتعظ الناس وليعملوا به ويكون فيه تذكير لهم في معاشهم ومعادهم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم، أي أن يستقيم على طريق الحق وأن يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئة العباد مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى، فلا يشاءون إلا ما شاءه سبحانه وتعالى لهم. فلا يهتدي أحد إلا من هداه الله، ولا يضل أحد إلا من أضله الله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبهذا تكون قد تمت سورة التكوير، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة الانتصار أيضا ورد فيها الحديث الذي ذكرناه آنفا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، انفطرت أي تشققت. وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت. وإذا البحار فجرت أي يختلط بعضها ببعض وتصير بحرا واحدا. وإذا البحار فجرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت أي بحثت وأخرج ما فيها. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أي إذا حصلت هذه الأشياء حصل هذا، علمت كل نفس ما قدمت وما أخرت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، كما قال سبحانه وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك أي ما خدعك وما سول لك الباطل حتى أضعت ما أوجب عليك. هكذا المعنى، ما غرك بربك الكريم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما غرك بربك الكريم؟ قال: غره به جهله. وقال الحسن وقتادة: ما غرك بربك الكريم؟ قال: غره به الشيطان اللعين الغرور. وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت ستورك المرخاة. وقال أبو بكر الوراق: لو قال ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرمك. وقال بعضهم: لقنه الجواب أي غرني كرم الكريم. واعترض جماعة من المحققين على هذا القول، على هذا القول، منهم ابن كثير وابن القيم وغيرهما، وأن الراجح الذي غره بربه سبحانه وتعالى هو الشيطان وجهله بالله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عمر. فالشيطان هو الذي غر الإنسان بربه، وجهله هو الذي غر الإنسان بربه سبحانه وتعالى. والكريم أي السيد العظيم المطاع سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تقابل كرم الكريم وهو السيد المطاع العظيم سبحانه وتعالى بالمعاصي وبالأعمال القبيحة وبأفعال السوء، بل يقابل كرم الكريم بطاعته وبعبادته وبتوحيده سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك مستويا مستقيما معتدل القامة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي القراءة الأخرى فعدلك بالتشديد، في أي صورة ما شاء ركبك. قال مجاهد: أي في صورة أب أو أم أو عم أو خال، ركبك في أي صورة من صور هؤلاء، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا هنا فيها وجهان، إما أن تكون حرف ردع وزجر بمعنى لا، وإما أن تكون بمعنى حقا، أي حقا تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين، والدين هنا هو الجزاء والثواب والعقاب. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أي الخلق عليهم ملائكة كرام كاتبين يكتبون أعمال العباد، ملك عن اليمين وملك عن الشمال كما سبق ذكر ذلك، فملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك على الشمال يكتب السيئات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا هو المثاني، إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، أي يوم القيامة ويوم الجزاء. وما هم عنها بغائبين، أي ليسوا بغائبين عن النار بل هم ماكثون فيها أبدا. وما أدراك ما يوم الدين، تفخيم وتعظيم وتهويل لهذا اليوم. وما أدراك ما يوم الدين، يوم، هذا هو تفسير ليوم الدين، فهذا لتفسير القرآن بالقرآن. وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذا يوم الدين، يوم القيامة، لا تملك نفس لنفس شيئا. وجاءت نفس النكرة في سياق النفس، لا تملك نفس نكرة، هي تفيد العموم، لا تملك أي نفس لأي نفس شيئا من الأشياء قل أو كثر. فنفس نكرة وشيئا نكرة، نكرتان في سياق النفي فتفيدان العموم. لا تملك نفس أي نفس لأي نفس أي كان شيئا من الأشياء قل أو كثر. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، سبحانه وتعالى بيده الملك سبحانه وتعالى. وبهذا تكون قد تمت سورة الانفطار، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة وما كان من توفيق وإحسان فمن الرحمن، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.